بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالأخوة الحاضرين معنا هذه الليلة، ونرحب الأخوة المتابعين معنا على موقع المسلم في متابعة هذا الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم والعمل. كان الدرس الماضي أيها الأحبة كما تعلمون في الأخوة اللي كانوا حاضرين معنا في عرض الإمام ابن القيم للأصناف الثلاثة، من يذكرهم لنا؟ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ذكر فيها للعلماء مذهبين اثنين، من يذكرهما باختصار؟ الشيخ خالد أو الشيخ محمد؟ المذهب الأول من يرون أن هذه الأصناف الثلاثة كلها في دائرة الإسلام، السابق والظالم والمقتصد. نعم. المذهب الثاني، المذهب الثاني الذين يقولون أن الظالم لا يمكن أن يسمى أو يدخل في مسمى المسلم، وإنما يكون خارج دائرة الإسلام. وعرض لأدلة كل فريق وساق وجهة نظر كل واحد منهما، ثم توقفنا عند مناقشة كل طائفة الأخرى. طبعا الطائفة الأولى هي التي ترى أن الطوائف الثلاثة كلها داخل دائرة الإسلام. فالآن الطائفة الأولى ستجاوب على الاعتراض وعلى الإشكال الذي ذكرته الطائفة الثانية. قال رحمه الله: قالت الطائفة الأولى: لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات حقها من الفهم وراعيتم وجوه الدلالة وسياق الكلام لعلمتم أن الصواب معنا، وأن هذا التقسيم الذي دلت عليه أخص من التقسيم المذكور في سورة الواقعة والإنسان والمطففين، فإن ذلك تقسيم للناس إلى شقي وسعيد، وتقسيم السعداء إلى أبرار ومقربين، وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي الظالم لنفسه. وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة إلى محسن ومسيء، فالمسيء هو الظالم لنفسه، والمحسن نوعان: مقتصد وسابق بخيرات. فإن الوجود شامل لهذا القسم، بل هو أغلب أقسام الأمة، فكيف يخلو القرآن عن ذكره وبيان حكمه؟ ثم لما استوفى أقسام الأمة ذكر الخارجين عنهم، وهم الذين كفروا. فعمت الآية أقسام الخلق كلهم، وعلى ما ذهبتم إليه تكون الآية قد أهملت ذكر القسم الأغلب الأكثر، وكررت ذكر حكم الكافر أولا وآخرا، ولا ريب أن ما ذكرناه أولى لبيان هذا القسم وعموم الفائدة. وأيضا فإن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صريح في أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده. وقوله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه، إما أن يرجع إلى الذين اصطفاهم، وإما أن يرجع إلى العباد، ورجوعه إلى الذين أصطفاهم لوجهين: أحدهما أن قوله تعالى ومنهم مقتصد ومنهم سابق إنما يرجع إلى المصطفين لا إلى العباد. فكذلك قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ولو يقال بل الضمائر كلها تعود على العباد، لأن سياق الآية والإتيان بالفاء والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان أقسام الوارثين للكتاب لا بيان أقسام العباد. يعني كأنه يريد أن يرسخ وجهة نظر الطائفة الأولى في أن الأقسام الثلاثة كلهم داخل دائرة الإسلام. إذ لو أراد ذلك لأتى بلفظ يزيل الوهم ولا يلتبس به المراد بغيره، وكأن وجه الكلام على هذا أن يقال: ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، وسابق بالخيرات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم. وهذا معنى الكلام عندكم، ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه، إنما يدل على أنه أورث الكتاب طائفة من عباده، وأن تلك الطائفة ثلاث أقسام. عندكم ثلاثة ولا ثلاثة؟ أي ثلاثة أيوة ثلاثة أقسام. هذا الشيخ حسن نسخك لأن يهمنا الأخوان اللي هذا عندنا اختلاف في النسخ وتجد أخطاء ونحن بانتظار إن شاء الله نسخة سيخرجها إن شاء الله الشيخ علي العمران والفريق العلمي الذي معه لهذا الكتاب لأننا عانينا من الفروقات اللي بين طبعات الكتاب فصحح اللي عنده زي ثلاث يصحح إلى ثلاثة ثلاثة أقسام. هذا وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهره. الثاني أنك إذا قلت أعطيت مالي البالغين من أولادي انتبه للمثال أعطيت مالي البالغين من أولادي فمنهم تاجر ومنهم خازن ومنهم مبذر ومصرف هل يفهم من هذا أحد قط أن هذا التقسيم لجملة أولاده بل لا يفهم منه إلا أن أولاده كانوا في أخذهم المال أقساما ثلاثة. يعني المثل ما يدل على حصر أولاده إنما يدل على التوظيف اللي توظفوه في أخذ المال منهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ما قال عدد أولادي كذا أو حصرت أولادي كذا. أي نعم قال أن هذا التقسيم لجملة أولاد هل يفهم من هذا أحد قط أن هذا التقسيم لجملة أولاده بل لا يفهم منه إلا أن أولاده كانوا في أخذهم المال أقساما ثلاثة. ولهذا أتى فيها بالفاء الدالة على تفصيل ما أجمله أولا كما إذا قلت خذ هذا المال فأعطي فلان كذا وأعطي فلان كذا ونظائره متعددة ولا وجه للإتيان بالفاء هنا إلا تفصيل المذكور أولا لا تفصيل المسكوت عنه. والآية قد سكتت عن تفصيل العباد الذين اصطفى منهم من أورثه الكتاب فالتفصيل للمذكور ليس إلا فتأمله فإنه واضح. قالوا وأما قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالما من الذي قال إن الله لا يصطفي من عباده ظالما الطائفة الثانية لأن وأما قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالما لنفسه لأن الاصطفاء هو الاختيار من الشيء صفوته وخياره إلى آخر ما ذكرتم فجوابه إن كون العبد مصطفى ووليا لله ومحبوبا لله ونحو ذلك من الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد لنفسه أحيانا بالذنوب والمعاصي بل أبلغ من ذلك أن صدقيته لا تنافي ظلمه لنفسه. ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. سائل من يا أخوان أبو بكر الذي روزنا إيمانه وإيمان الأمة لا رجع إيمانه أبو بكر ومع هذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وليست العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة إيش بعموم اللفظ. فله وللأمة أن يقول الإنسان معترفا اللهم إني إيش ظلمت نفسي وأبو بكر إن لم يكن أبو بكر هو أمم من الصفي فمن يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقد قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم هذا موضع الشاهد أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وأخبر سبحانه عن صفات المتقين وأنهم يقع منهم ظلم النفس والفاحشة لكن لا يصرون عليها لا يصرون على ذلك. وقد قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهؤلاء الصديقون المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالا سيئة يكفرها ولا ريب أنها ظلم للنفس. وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين، بل يجتمع فيه الأمران، يكون وليا لله صديقا متقيا وهو مسيء ظالم لنفسه، علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه، إذ هو مصطفى من جهة كونه من ورثة الكتاب علما وعملا، ظالم لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أمر به وتعديه بعض ما نهي عنه، كما يكون الرجل، وهذه نقطة مهمة انتبه لها وقد ذكرناها وسنعيد بسطها في هذا الدرس إن شاء الله، كما يكون الرجل وليا لله محبوبا له من جهة ومبغوضا له من جهة أخرى. وهذا عبد الله ابن حمار، صحح، وهذا عبد الله ابن حمار رضي الله عنه كان يكثر شرب الخمر والله يبغضه من هذه الجهة، ويحب الله ورسوله ويحبه الله ويواليه من هذه الجهة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنته وقال إنه يحب الله ورسوله. ونكتة المسألة فيما أقرأ الآن يضع تحت خط، ونكتة المسألة أن الاصطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار ومن المتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزئ والانقسام والكمال والنقصان، كما هو ثابت باتفاق المسلمين في أصل الإيمان. هذه النقطة يا أخوة يعني نقطة مهمة جدا يحدث فيها لبس عند بعض طلبة العلم، وهو أنه يحدث من الإنسان ظلم فحش، فقد يزل بعض من له حماس فيخرجه أحيانا عن دائرة الملة. ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الناس ثلاثة أقسام، قسمان لا خلاف فيهما: القسم الأول الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني المؤمن الذي قام بالإسلام وأركان الإيمان ومظاهره العظام، هذان القسمان لا خلاف فيهما لأنهما متقابلان، وإنما الخلط عند البعض في القسم الثالث وهو المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فاشتطت الخوارج وجعلته يلحق بالقسم الأول وهم الكفرة، واشتطت المرجئة فجعلته كامل الإيمان. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما ذكرته النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن هذا الصنف الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا يحب ويوالى وينصر على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى ويكره على قدر ما فيه من الشر. ولما شرح الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله حديث عبد الله بن حمار وهو في صحيح البخاري قال: ومن لم يفقه هذه المسألة كان ما يفسد أكثر مما يصلح. عبد الله بن حمار صحابي، اثنين شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، وفيه خصلة قبيحة كان يشرب الخمر وقد حرمت، فيؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلد ويقام عليه الحد، فيرجع ثاني مرة ويشربها فيؤتى به ويجلد. فلما تكرر هذا الفعل غضب أحد الصحابة وقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني كل شيء يجيبونك لجلدك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على هذا الصحابي الذي لعنه وقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا عبد الله بن حمار نحبه لأنه صحابي، نحبه لأنه مؤمن بالله واليوم الآخر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكره فيه خصلة شرب الخمر. فلم نحب عبد الله بن حمار حبنا لأبي بكر الصديق، ولن نبغض عبد الله بن حمار بغضنا لأبي جهل وعبد الله بن أبي، وإنما يحب الإنسان ويوالى على قدر ما فيه من الخير ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر. ودليل آخر على ذلك هو فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وقد أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، غزوة فتح مكة، فما فرح المسلمون بمثل تصدر الآية في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلو أن حاطب خرج من الملة لما خوطب يا أيها الذين آمنوا ومن فعل فعله. ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب رقبة هذا المنافق، قال: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن حسنت حضور بدر كفرت عنه هذا الأمر، وإن كان لا يمكن لأي إنسان الآن أنه يفعل فعل حاطب ونقول أنه ينطبق على حكم حاطب. ليه؟ لأن الذي كشف لنا أنه لم يخرج من الملة هو الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس عاملوه بالظاهر أن من فعل فعل حاطب وأفشى سر المسلمين ليدخل الكفار ويستبيح المسلمين وحكم المسلمون في الظاهر بكفره وردته، لا تثريب عليهم. ليه؟ لأن المسلمون ليس لهم إلا الظاهر، أما السرائر يتولاها الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إنا قد نحكم لشخص في الظاهر بأنه من الهالكين ولكنه عند الله من الناجين، وقد نحكم لشخص بأنه من الناجين وهو عند الله من الهالكين. فنحن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا الظاهر، القلوب لعلام الغيوب، والحكم على الظاهر لا ينصب على الحكم الأخروي الذي عند الله، لأن الحكم الأخروي خصوصية لربنا لا ينازعه فيها أحد. أرجع إلى موضوع المسألة، إذا الإنسان يجتمع فيه خير وشر، ويجتمع فيه إيمان ونفاق، ويجتمع فيه خصلة من خصال الجاهلية وخصال الإسلام، كما قال الصحابي لأخيه ابن السوداء فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. كل هذه الأدلة تدل على أن القسم الثالث وهو المؤمن الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا لا نخرجه كما أخرجته الخوارج من الدائرة الملة، ولا نرفع إيمانه إلى الصديقية كما فعلت المرجعة، وإنما نقول: مؤمن بما معه من إيمان، فاسق بما معه من فسق، يحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر. هذه القاعدة الذهبية لمعتقد أهل السنة والجماعة، والتي ينبغي أن يتفطن لها كل طالب علم وكل مسلم ومسلمة حتى لا تتصادم النصوص مع بعضها البعض. وقد كررنا في دروسنا السابقة، لكن ما يمنع لأن إخوة يحضرون معنا الليلة لأول مرة، من خصوصيات أهل السنة والجماعة وبالأبرز خصوصياتهم جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتضارب النصوص مع بعضها البعض. فمثل هذا الموطن هو من المواطن اللي زلت فيه أقدام وأقلام عبر تاريخ الأمة من القرن الأول وإلى هذا اليوم، وإلى يرفع الله الأرض ومن عليها. فيكون التخبط في عدم اقتداء من يعني سيرة السلف الصالح ومن شهد لهم جمهور هذه الأمة بأنهم أهل الحق والعدل وهم أهل السنة والجماعة رحمهم الله. قال: وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجه ظالما لنفسه من وجه آخر. وظلم النفس نوعان: نوع لا يبقى شيء معه من الإيمان والولاية والصديقية والاصطفاء، وهو ظلمها بالشرك والكفر. شوف هذا هو تفصيل أهل العلم. ونوع يبقى معه حظه من الإيمان والاصطفاء والولاية، وهو ظلمها بالمعاصي. لعلكم تذكرون يا أحبة حديث الزاني: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وشكر العلماء في شرح هذا الحديث، قالوا إنه في أثناء مواقعة للفاحشة يرتفع عنه الإيمان كأنه مظلة، فإن شاء الله له خيرا أرجع له الإيمان بعد انتهائه منه، وإن شاء الله به شر رفع عنه الإيمان. إذن هذه كلها نصوص يجب أن يتفطن لها طالب العلم حتى لا يقول على الله ما لا يعلم. إذن قال هناك ظلم لا يبقى معه إيمان قط، وشو؟ الشرك والكفر، وظلم يبقى معه وهي المعاصي. قال وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف، فهذا التفصيل يكشف قناع المسألة ويزيل إشكالها بحمد الله. طبعا من أراد أيضا أن يتوسع في هذا الموضوع فالإمام ابن القيم له بحث قيم في هذه المسألة لم يسبقه فيما أعلم أحد إليه على الأطلاق، يقع في قراب 10 صفحات، لو كانت الكتابة بالذهب كما يقولون لكان أنفس من أن يكتب بماء الذهب، وهو في كتابه العظيم كتاب الصلاة. فإنه رحمه الله لما ذكر هل تارك الصلاة يكفر ولا لا يكفر، فذكر أدلة العلماء، أدلة من قالوا إنه يكفر، ثم أدلة من قالوا إنه لا يكفر، ثم عقد فصلا قال فصل في الحكم بين المتنازعين والفصل بين الطائفتين. وهذا هو المنهج العلمي الرصين. فبين رحمه الله أن الظلم ظلمان، والشرك شركان، والكفر كفران، والفسق فسقان. ثم نزل المسائل التي حصل فيها الخلاف على هذا التقسيم العلمي الرائع الذي لا يكاد يسبق أحد ابن القيم إليه فيما أعلم، فهو نفيس جدا. وذكر حتى القضايا التي يخذ فيها بعض طلبة العلم ويحسبون أن المعاصرين أو الإسلاميين المعاصرين هم اللي بحثوها، مثل قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فلو يخرج من باحثنها ابن القيم رحمه الله، باحثنها ابن كثير رحمه الله، باحثنها الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ممن قعدها ويعني وضع أسسها الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة، فذكر متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله مخرجا من الملة، ومتى يكون حكم لا يخرج من الملة. وهنا ينطبق على كلام العباس ظلم دون ظلم وكفر دون كفر وفسق دون فسق، في تفصيل ليس هذا مجال، لكن أحيل إلى المصدر، والكتاب مطبوع وهو موجود في الأسواق، فأنصح الشباب بقراءة هذا الفصل حتى يتكلمون في هذه المسائل بعلم وروية، فلا شطط الخوارج ولا تميع المرجع. قالوا من هم الذين قالوا؟ الطائفة الأولى. وأما قولكم إن قوله تعالى جنات عدن مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك هو الفضل العظيم، وهو مختص بالسابقين وذكر خليتهم فيها من أساور من ذهب يدل على ذلك إلى آخره، فجوابه من وجهين. أحدهما أن هذا بعينه وارد عليكم، فإن المقتصد من أهل الجنات، ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من جناته، لأن الجنات درجات كما أن النار دركات. فما كان جوابكم على المقتصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسه. ويدل هذا أيضا على أخوان الحديث الذي تعرفونه، آخر رجل يدخل الجنة الذي فقط يتمنى أن فقط يدخل عند الباب، ثم يقول الله أما ترضى أن يكون لك ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها. شك أبو هريرة هل قالها 5 أم قالها 3، إذا كان. ولما يرى الناس المتحابون في الله فكأنهم يرون الكوكب الدري الذي في السماء، يقول من أولئك؟ ناكم جناتهم، شوف كم بين وبين الكواكب الآن، الجنات درجات يتراءون. قال أولئك المتحابون في الله، معناته في جنات عليا وجنات وسطى وجنات الدنيا، وكلها خير وفضل من الله جل جلاله. ولا ينبغي لواحد أصرف على نفسه يقول أنا بس أريد مثل آخر رجل بس يدخلني ربي الجنة ولا لا. وجهنا صلى الله عليه وسلم إلى العزيمة في المسألة وإلى كبر الهمة في المسألة، فإن الله كريم لا يعجزه شيء. قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه إيش؟ فردوس. فما ينبغي الإنسان يقول لا أنا بس على قد حالي أبغى بس ربي يدخلني الجنة، لا. هذا من وجه آخر ظن قبيح بربك، وكأنك أنت وذنوبك تعجزه. لا،

قال: وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أسامة بن زيد في قوله: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلهم من هذه الأمة. وفيه ابن أبي ليلى قال لكم المحقق النصي الحفظ. وروى ابن مردويه أيضا من حديث الفضل ابن عميرة القيسي عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. وقرأ عمر: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات. وروى أيضا في سنده ضعف. وروى أيضا من حديث أبي داود عن شعبة عن الوليد بن عيزار قال: سمعت رجلا من ثقيف يحدث عن رجل، لاحظ فيه جهالة في السند، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: كلهم في الجنة، أو قال: كلهم بمنزلة واحدة. قال شعبة: أحدهما. ورواه داود بن إبراهيم عن شعبة به وقالوا: دخلوا الجنة كلهم بمنزلة واحدة. فهذا حديث صحيح إلى شعبة، وإذا كان شعبة في حديث لم يطرح. هذه لفتة لطلبة العلم عن أهمية الرجال. شوف يقول لك: إذا كان شعبة في حديث لم يطرح. ليه يا أخوانا؟ من هو شعبة هذا؟ شعبة ابن الحجاج. إيش يسمى في اصطلاح المحدثين شعبة ابن الحجاج؟ وإيش يسمى؟ أمير المؤمنين. أحسنت، أمير المؤمنين. شعبة له لقب أمير المؤمنين في علم الحديث عند المحدثين. يقول: وإذا كان شعبة في حديث لم يطرح بل شد يديك به. ورواه يحيى ابن سعيد عن وليد بن عزار فذكره بمثله. وروى محمد بن سعد عن أبيه عن عمه: حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس عن ابن عباس في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، قال: جعل الله أهل الإيمان على ثلاث منازل، كقوله: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون، فهم على هذا المثال. قلت: يريد ابن عباس أن الله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل كما قسم الخلق في الواقع إلى ثلاث منازل، فإن أصحاب الشمال المذكورين في الواقع هم الكفار المنكرون للبعث، فكيف تكون هذه منزلة من منازل أهل الإيمان؟ ويجوز أن يريد أن الظالمين لأنفسهم المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال، ولكن إيمانهم يجعلهم آخرا من أهل اليمين. وروى من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية فقال: هم أمة محمد، ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وروي من حديث عثمان بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى قال: حدثنا أبي عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، أو عن رجل عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قال: كلهم ناج، وهي هذه الأمة. في تعليق جيد للمحقق يقرأ في الهامش. ورواه الفريابي قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن رجل حدثه عن البراء في جهالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: كل ناج. وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا أبو فضالة عن الأزهر ابن عبد الله صح عن الأزهر ابن عبد الله الخزار قال: حدثنا من سمع عثمان بن عفان يقول: ألا إن سابقنا أهل جهادنا، ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا، ألا وإن ظالمنا أهل بدونا. وأيضا في سنده مجهول اللي يروي عن عثمان. وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء وحفيده قالوا: فهذه الأثار يشد بعضها بعضا، وإنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها، وسياق الآية يشهد لها بالصحة فلا نعدل عنها. والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها، فلنرجع إليه ويرجع إلى الكلام اللي ذكره في الدرس الماضي. هذه الحياة رحلة، وابن القيم كما قلت لكم يمزج التربية بمسائل الاعتقاد، وهذا أرقى أسلوب تربوي ناجح. فلا تشاق مسائل الاعتقاد من غير ما تذكر وتربط بمسائل التربية على هذه النصوص. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمها ونعمل بما فيها ونحفظها، فحفظنا العلم والعمل. فابن القيم على هذا المنهج يمزج مسائل التربية بالإيمان على النصوص ومسائل الاعتقاد، فلا تفصل مسائل الاعتقاد كقضايا مجردة، ولا تفصل مسائل التربية بدون نصوص مبتورة من نصوص الإيمان. وهذا هو المنهج الشرعي الصحيح الذي ينبغي أن يسار عليه في تدريس مسائل الإيمان للناس حتى ترق القلوب، لأن الإنسان مجموعة من عقل وعاطفة ومشاعر، والقرآن يخاطب الإنسان ككينونة كاملة في هذه القضية. يرجع إلى القول كيف يقطع كل إنسان مرحلته، تعرض لهذا قبل ذكر الثلاثة ثم استفاض في ذكر الخلاف بين سلف الأمة في من الثلاثة ما المقصود بهم، رجع إلى المسألة الهامة كيف يقطع كل واحد منهم مرحلته، الظالم والمقتصد والسابق. وهنا لما يسمع الإنسان هذا الكلام سيرى من نفسه ما يحكم به على نفسه، هل هو من الظالمين هل هو من غيرهم. نقرأ فنقول أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء، متزودين غضب الرب سبحانه ومعاداة كتبه ورسله وما بعث به، ومعاداة أوليائه والصد عن سبيله، ومحاربة من يدعو إلى دينه، ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس، وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده. فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه، هذا واضح. وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإثار شهواته ولذاته. من يستنبط لنا فائدة قبل ما نستمر في هذا الكلام؟ وش تستفيد من قوله أما السائرون فظالمهم؟ نعم أحسنت. إن ابن القيم أخذ بأي المذهبين؟ القول الأول أن الثلاثة كلهم في دائرة الإسلام. قال وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإثار شهواته ولذاته على مراد الرب سبحانه وأوامره، مع إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع حظه وهواه، يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله. فهذا حال المسلم. وأما من زير له سوء عمله فرآه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا، فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحا أبدا، ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان، ونعوذ بالله من الخذلان. وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه، فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله، فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس فيركع الضحى، ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، يعني أسباب معيشته. فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي للصف الأول من المسجد، فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطلة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب، فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها. قد نهته صلاته على الفحشاء والمنكر وحببت إليه لقاء الله